عرضت وجهي ليك يا ربي وانت معين. ما ترد يا خائبة يا أحكام الحاكمين. أشكي لمين الأسى غيرك في البرايا مين؟ يا كاشف الضر والبلوى عن البائسين، تكشف بلائي بقى تنجيني من الظالمين. من مأودي والحبيب النبي طرح النوى بدري، من مأودي وحضرة النبي طرح النوى بدري، أزهى من النور يا عاشق وأشرف خلقته بدري. Thank you. من احبابك وربي لديت حضره النبي وقال له الزم ارحابك ولا يكمل الحج يا عرفات الا بك صل على النبي الكامل وحيد عمه أنا وضعته وأنا عليا يا ناس زرعي بحشيش أخضر أنا سبته وأنا عليا يا ناس جسمي أي وروحي أنا سبلته. طب اسمعوا يا عشاق النبي هنروح اللي هل منه النور حبيبي يا رسول الله. القلب لما مال انا قلبي لما مال بعت لي النبي مرسال بيقول له ده انا ميال احمد حبيب الله ونور الحبيب على طول انا خاطر اروح هناك وخاطر اروح وازور واتملى بالرسول. القلب له ميال القلب له ميال ولا فيش مثاله شبكني غلط.